القاهرة تقدم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. العيد الكبير فاطمة مظهر، أحمد ماهر، ميرفت سعيد، وحيد عزت، مجدي مجاهد، ويوسف عيد. الفنان القدير محمد الدفراوي. العيد الكبير تأليف إسماعيل عبد الفتاح، إخراج عايدة عبد الله. بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يا رب يا رب عمي عشي الأوان ده أو ترضى عني، نفسي سامحني تغفر لي وتحقق لي يومي. والله خلاص يعني قفلت باب رحمتك في وشي. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. الشاي يا بابا. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. الله انت سبتي؟ لا ابدا ابدا يا شيخانة بنتي ابدا ابدا. ازاي بس ودماغك ما يرقوش؟ معلش حبيبتي، شوقي لزيارة البيت والحرم غلبني، قعدت ناجح بنا. اطمن يا بابا، ان شاء الله هيكون لك نصيب في حج القرعه السنه دي. اسمع من بقك ربنا. ما هو لو تسمع كلامي وتسيبنا الدرس. لا سهانه بنتي، كله الا الواسطه في المشوار ده. نفسي كده يجي الواحد بتوفيق من ربنا، مش بواسطة بنتي الصحفية العظيمة سهام رشوان. أنا قصدي أسفرك بحج سياحي. وتفتكي بقى القرشين اللي محوشهم لك عشان جوازك، وتحصلي خطيبك شاب. يعني أنا ههد بإيدي سعادة بنتي وهناها في اليوم اللي جاي. كل هون علشانك يا أحن أب في الدنيا. ده بكاش. تي بتقولي بس الكلام ده كده قدامي، إنما من ورايا. ابدا يا بابا والله صدقني. صدقك حبيبتي مصدقك. لكن من امتى بقى يقدر طب يحقق سعادته على حساب تعاسد بنته؟ وبعدين انا ليا غرض تاني من حكايه حب القرعه دي. غرض ايه يا بابا؟ لو جات لي هعرف ان ربنا سبحانه وتعالى خلاص سامحني ورضى عني. لا ده كلام يا بابا. هو انت في زيك في تدينك ومظبطك على الصلاة والزكاة والصوم؟ نفسي أتمم أركان ديني يا بنتي بالحج. إن شاء الله يا بابا اطمن. أنا حاسة إن ربنا سبحانه وتعالى هيحقق أمنيتك السنة دي. يا رب يا بنتي يا رب. اتفضل يا سيدي، أحلى كوباية شاي بنعناع لأحلى بابا في الدنيا. سلم إيديك يا رب. السلام عليكم. ازيك يا عم؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شاب يا ابني. اتفضل شاي جاهز اهو. لا شكرا يا عم، يا دوب نمشي انا وسهام. زمان مرات خالي محضره السفره وعماله بتبص في الساعه وبتسال خالي يا ترى العيال اتاخروا ليه؟ العيال اتاخروا ليه؟ يلا بينا يا سهام. طب يا سيدي اتفضلوا انتوا مع السلامه. مش هين عليا سيبك يا بابا. لا حبيبتي ما تلاقيش عليا. تفضلي روح انت مع خطيبك وانا هقعد اقرا في المصحف شويه لغايه ما ترجعوا. طب يا حبيب قلبي العشاء عندك في الثلاجه. لا بنتك تتعشى يا عم. ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه يا اولاد. سلام. بابا ايه مالك يا بنتي؟ شباب زعلك ولا حاجة؟ أبدا يا بابا أبدا. أم الخير بتبكي ليه؟ إيه ما اتبسطتيش عند خاله؟ بالعكس علشان اتبسطت بعيط دلوقتي. انا ميت يا اخواتي، فزورة دي ولا حاجه؟ فزورة بس حلها بطيء. خلاص حليها بقى عشان ارتاح واعرف البوكا ده سببه ايه. احنا دي ما بنزورش قرايبنا ونفصل الرحم يا بابا. يا بنتي ما انت عارفة اني كنت وحيد ابويا وامي وماليش اهل. يا اهل ماما، انا ما منعتكيش من زيارتهم، لكن اديكي شفتي قابلوكي ببرود ازاي، وكان ناقص بس يطردوكي. ليه يا بابا عملوا معايا كده؟ الله، هو ده حقيقي ولا ايه؟ ماما عندك هم؟ روحي اساليهم. سالتهم ما جاوبونيش وقالوا لي اسالي باباكي. يا بنتي ارجوكي استهدي بالله كده وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ابو سيدك بلاش نقلب في الموضوع ده بقى. لا يا بابا لا، انا الاول اللي لازم اعرف في كل حاجه، انا مش صغيره، وبعدين موقفي وصورتي قدام اهل خطيبي هيكون ايه؟ وانا في فستان الفرح ومفيش معايا حد غير حضرتك، لا خال ولا خاله ولا بنت خال ولا ابن خاله. يا بنتي كفايه اني انا جنبك، ولا خلاص ما بقاليش لازمه دلوقتي بعد ما كبرت وعلمت وخليتك صحفيه قد الدنيا. بالعكس يا بابا، انا ما انكرش شقاك وتعبك في تربيتي من وانا عمري 5 سنين، ما انكرش رغبك الجواز علشان ما تجيبليش مرات اب، لكن ما تنكرش انت اني محتاجه الاهل يكونوا معايا وجنبي، ما تنكرش حقك ان اكون شجره ليها جذور قويه بتطرح ورق يضلل عليا ويحميني. الورق ده هو قرايبي اللي بيكرهوني وبيكرهوك، مش عارفه ليه. يا بنتي ارجوكي ارجوكي كفايه كده، انا خلاص مش قادره استحمل. ولا انا قادره يا بابا استحمل، ولازم تصارحني بكل شيء معرفوش. مقدرش يا بنتي مقدرش. ويقول عليك يا بابا اعيش في الجحيم ده؟ الموت اهون في اني بعد الشر عليك يا بنتي، بعد الشر عليك. وان الموت خطف امك مني وعيشت بعد كده عشانك انت، انما بعدك انا خلاص فليش عيشه في الدنيا دي. يبقى لازم تفرحني بكل شيء يا بابا. حاضر حاضر يا ستي، اقولك على كل حاجه. اتفضل حضرتك قول. لا مش دلوقتي بقى. لا امال امتى؟ اما اديني الاشاره وافرح بالبشاره. بشاره ايه؟ رضا ربنا عليا. ودي هتعرفها ازاي؟ لو كتب لي الحج السنه دي هعرف واتاكد انه خلاص سامحني رضي عليا، واحكي لي كل حاجه عشان تسامحيني انت كمان. اسامحك؟ اسامحك على ايه يا بابا؟ يا بنتي بعدين بعدين، والنبي كلها يومين واتبنى سكه القرعه ان شاء الله. واذا ربنا ما قرتش؟ يبقى خلاص هكتم السر في قلبي وعيش كده متعذب بقيت عمري عشان اكفر عن ذنبي. وانا ولا حاجه يا بنتي، اعملي ما بدالك. رشوان رشوان وراك مزعل في همي. زعل ازاي؟ انا خايف من زعلها. خايف لتسيبك؟ ايوه خايف، ما اقدرش اعيش من غيرها. كفايه اتحرمت منك. ندمان؟ اكبر ندم. ويفيد بايه؟ هم بيقولوا الندم طريق التوبه. نفسي تسامحيني عشان ربنا يقبل توبتي. يا ترى مسامحاني؟ بركه. ايه ما بتردليش ليه؟ بركه رحت فين؟ بركه ورفقها. بسم الله الرحمن الرحيم، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. يا الله لا الفجر جدا. طيب ما اتوضى وادعي ربنا يمكن يرضى عني ويرحمني. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، سيدنا محمد حبيب رسول الله. استاذ هام. ايوه استاذ محروس. رئيس التحرير عاوزك. فين؟ ما اعرفش، بعد ما قرا مقالك اتنرفز وقال لي وانت رايح مكتبك ابعت لي انسه سهام رشوان. حاضر حالا هروح له. صباح الخير يا سهام. صباح النور، استنيني يا شهاب هرجع لك حالا. ترجعي لي ايه؟ اسمعيني بس، الخبر اللي انا جايلك علشانه ما يستحملش التاخير. خبر ايه؟ سبق صحفي؟ سبق صحفي ايه، اكتر بكتير. مبروك، الف مبروك يا ستي، بابا اختاروه ضمن حجاج القرعة. بجد يا شهاب؟ طبعا انا لسه جاي دلوقتي من مديرية الامن حالا. يا حبيبي يا بابا رح يفرح قوي. طب يا ستي يلا بقى علشان اوصلك علشان تبشريه. استناني هدخل لرئيس التحرير واجيلك حالا. انا ما عنديش مانع انك تعالجي موضوع صلة الرحم لكن مش بالاسلوب المستفز ده. ليه يا استاذ ابراهيم؟ هو في حقيقة واحدة من اللي ذكرتهم ملهاش صلة بالواقع؟ بالعكس كل الحقائق من الواقع وده اللي عمل لي صدمة وانا بقراها واكيد كل القراء هيحصل لهم نفس الصدمة. علشان يفوق يا بنتي سياسة مجلتنا اننا نريح القارئات اللي بيدفعوا فلوس وبيشتروا العدد فنقدم لهم اللي بيبسطهم ويسليهم مش اللي ينكد عليهم. صدقني يا استاذ ابراهيم لما نسيتهم ونسليهم وكمان نسوقهم هيكون افضل ليهم وللمجلة. افضل للمجلة لما يبطلوا يشتروها؟ بالعكس لما يعرفوا ان المجلة فيها موضوعات وقضايا اجتماعية مهمة منذ الى نقوص خطر علشان يفوقوا هيتنبهوا وهتبقى موضوعات المجلة حديث كل بيت. انا معاكي لكن كل ده ممكن يتحقق باسلوب مخفف حباية دواء مغلفة بالسكر. حاضر يا استاذ ابراهيم هحاول. اتفضلي مقالك اهو عدليه وبعدين نزليه المطبعة. حاضر عن اذن حضرتك. استنى هنا تعالي طمنيني. خير يا فندم. مقال العدد اللي جاي هتكتبيه عن ايه؟ عن الزوج المخلوع. افندم الزوج المخلوع؟ انت نسيتي اننا مجلة نسائية؟ منسيتش يا فندم قضايا الكلى تناولناها في المجلة من وجهة نظر الزوجة وتجاهلنا وجهة نظر الزوج المخلوع اللي بيتهمنا بالتحيز سمين جدنا اننا نعرض وجهة نظر الزوج في حياتين. لا ده انت مصممة بقى. على ايه استاذ ابراهيم؟ على رفض من رئاسة التحرير وتعيين سنت مكاني. متخافش هكتب ان دي وجهة نظر خاصة بيا كصحفية وليس لرئيس التحرير اي دخل فيها يا فندم. كده طيب مع السلامة. الف الف مبروك يا بابا. الله يبارك فيك يا بنتي عباش. خلاص عرفت ان ربنا رضي عنك؟ الحمد لله فاضل لي بس انك تسامحيني وترضي عني انت كمان. بابا حضرتك مين متصور اني ممكن ازعل منك؟ اصلي اللي هحكيهولك شيء فظيع. مهما حصل منك يا بابا تاكد ان حبي ليك عمره ما هيتهز ولا يتغير. ماشي اما نشوف. الحكايه ابتدت من حوالي 45 سنه. ابويا الله يرحمه كان تاجر غله كبير كان مثال طيبه ونزاهه وامانه عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وسع في رزقه وكانت القش يا رضا. الحقيقة يا حاج رمضان انا عمري ما اتعاملت مع تاجر في امانتك. انا مش عارف اشكرك ازاي. قلتش كده يا بختاوي ده حقك ومادام ربنا كرمنا والغلة اتباعت يبقى ما تديكش فلوسك ليه؟ ونعم التاجر الحجاني والامين. سلام عليكم. رايح فين يا راجل؟ استأذن انا بقى عشان الحق اروح البلد قبل الليل ما يمسي. اصبر بس لما تتغدى معايا. يا سيدي اجعلوا عامل بحسك. صحيح يا اولاد ونعم الكرم والاخلاق. يا راجل بطل مدح بقى احسن اطلع فيها. وماله يا حبيب اطلع لغاية ما تعلى فوق حسادك وعدوينك. كلام ايه ده يا بطل؟ ايه فاكرني عشان باجي هنا كل حين ومين مش عارف اللي بيدور حواليك؟ تقصد ايه؟ جهز التجار اللي في الشونة اللي جنبك ربنا يكفيك شرهم. عينيهم بتطج شرار وشفاترهم بتنز فم مع كل حمولة وردها. قصدك المعلم أوبيس وصبيانه؟ ربنا يكفينا شرهم. أنا مش فاهم يا حاج ايه اللي زعلك؟ هي التجارة مش بالتراضي؟ ايوه طبعا. يبقى لي حر اورد محصولي للتاجر اللي برتاح له بيريح لي وما بياكلش علي عرجي. عندك حق. لكن هم بقى يا سيدي بيزوروا الحج بقى وبيجلبوه لباطل. كفاية بقى كده يا بطاوي ما تنساش انهم جيراني وانا ما حبش اسمع حد بيزم في جاري مهما كان. يا سلام عليك انت يا حج رمضان يا طيب يا ورع. بس هم يراعوا الجيرة عشر ما انت بتراعيه. كل واحد بيعامل ضميره. المهم لم فلوسك وشيلها في السديري ويلا بينا بقى على البيت. زمانهم ورشوان حضرت لنا الغدا. يلا بينا يا حج رمضان يا ابو الكرم كله. الحق الحق بص. شوف اخويا واجد صاحب الفلاح المقافع ده معاه الوايح يعزمه على الغدا ببيته. عجايب فعلا يا ده حندو. تصرفات رمضان دي عجيبة قوي. وهيكسب كام يعني من نقلة ده معلم عشان يكلف نفسه غدوة بالشيء الفلاني؟ ما هو لو بيدع اكتر من السوق كان معلش، لكن الغريب انه بيحط هامش ربح صغير. ما هو عشان كده واكل من تجار الوكالة كلها السوق، وبيبيع كتير، واللي يبيع كتير يكسب كتير. عندك حق هذا حمدو. الله، طب واحنا هنسكت على كده لحد امتى يا معلم ابص؟ طب ما على قدك يا حاولنا معاك كتير وقليل، ما عرفناش ناخد معاه حق ولا باطل. حق يا اخي، لا تبليغ الضرائب اثر فيه، ولا بتوع التموين لقوا حاجه مخالفه عنده، ولا حتى بتوع الصحه ده محجب. معلش الصبر جميل، واللي يصبر ينول. لغايه امتى بقى يا معلم؟ بقى ده الصبر حرق الدكان. الله يخرب بيتك على بيت فالك ومفالح، يلحق الولعه قبل ما تمسك في الاشوله ورص لي حجر. حاضر حاضر يا معلم. اوبسي يا ابو المذكر. الحمد لله، يا سلام لقمه هنيه. لقمه ايه ديواني البشوات؟ انت احسن من البشوات يا بطاوي. بالهنا والشفا. الله يهنيك يا مرشوا، دايما عامل بحسك. ابعت لنا الشاي في الصالون مع رشوان يا حجه. رشوان مش هنا. راح فين؟ اول ما نزلت عشونا الصبح طفت من السرير ونزل يلعب في الشارع. شوف يا اخويا الواد عمل نفسه عيان عشان ما ينزلش معايا عشونا. عجل عيال بقى يا حاج رمضان، ربنا يخلي. ما انا البت بركه بيتي بتعمل معايا كده برضو عشان ما تروحش معايا الغير. ربنا يخلي الواد، زي ما يكون عارف اني مش هقدر اعاقبه عشان غلاوته وبيستغل الفرصه. ذاكي بسم الله ما شاء الله. اعمل ايه بس يا بصاوي، خلفته على كبر وبعد حرمان سنين طويله ما بيهونش عليا زعله. يا سيدي ربنا يطرح لك البركه فيه. كان نفسي يبقى سندي ويمسك الشونه من بعدي. يا رمضان يا اخويا ده لسه صغير، وبكره يعجل ويبقى احسن تاجر في الوكاله كلها. يا ابوه يا ريت يا بصاوي يا ريت. الشاي يا حاج. كان عمري في الوقت ده بنتي حوالي 5 سنين، وكان كل همي العب واستغل حب ابويا وامي ليا اسوأ استغلال. يا خبر يا بابا، ده انت كنت لئيم. لا مؤاخذة يا بابا. ولا يهمك يا بنتي، انا فعلا كنت لئيم قوي. اللقم ده كان موقع ابويا وامي في مشاكل مع الجيران لا ليها اول ولا اخر. كان طبعا مشاكل مع اولاد الجيران اللي كنت بلعب معاهم. ازاي بقى يا سي بابا؟ لا بنتي، افتكر مره لميت اولاد المعلمين اللي في الوكاله ورحت جبت حته قطن غرقتها شط ورحت مولع فيها واديتها لواد منهم وقلت له ارميها تحت كرسي المعلم سعد ابو المعلم قبيصي وقعد كده يعني قدام الشونه. يا خبر يا بابا، وايه اللي حصل؟ بعد شويه الولعه زلزلت، شط ريحتها فاحت وطلعت على المعلم سعد قعد يكح ويكح وعينيه تسح دموع، معلمين الوكاله كلهم قعدوا يضحكوا عليه. وطبعا اشتكى لباباك ورنك علقه. وانا مالي، انا عملت حاجه؟ الواد التاني هو اللي رماه. خبر يا بابا، ده انت كنت يعني حاجه شقاوه شقاوه عيال بقى. وبعدين يا حبيبي؟ مرت يا ست الايام ودخلت المدرسه الابتدائي. طبعا واحد زي بقى متدلع كان مش ممكن يهتم بمدرسته ومذاكرته، عشان كده بقيت ماشي في الدراسه بالزق وبالعافيه خدت دبلوم التجاره. ألف ألف مبروك يا رشوان يا حبيبي. الله يبارك فيك يا بابا، كله بركة دعوات. من النهاردة بقى يا بطل انت تمسك حسابات الشونة وشوية شوية تفهم الشغل وتتولاه، واستريح انا بقى. خبر يا والدي، وانا اعرف برضو اعمل حاجة من غيرك. يا رشوان يا ابني دي سنة الحياة، اهم حاجة تمشي على نفس الخط بتاعك بتاع ابوك، الامانة والنزاهة. وحسك عينك تاكل فلوس فلاح بيورد لنا ولا عامل من اللي معانا، تديهم حقهم قبل ما يجف عرقهم. حاضر حاضر يا ولدي. يا سلام على النصايح اللي ما تاكلش عيش، عامل لي حكيم قوي بسلامتك. المهم ان ابنه ينفذها يا حندو. ما انت سامع اهو يا معلم قبيصي. حاضر يا والدي، ما تخافش يا والدي. يا ده حندو، رشوان بيريح ابوه واقطع دراعي، المكان كلام الحاج رمضان دخل في ودن ابنه من هنا وخرج من الناحيه التانيه. صحيح يا معلم؟ طبعا يا واد، الواد رشوان ده جن مصور من صغره وهو راكب عفريت. انت ناسي قد مشاكله واللي كان بيعمله من صغره. ايوه يا معلم، لكن انت ايش دواك انه ما عقلش وربنا هداه؟ عايز تطمن؟ يا ريت. ماشي. خلي بالك من الشؤون يا جلال على ما اروح اتغدى انا ورشوان. حاضر يا حاج، اتفضلوا انتوا واتطمنوا. وما تنساش تبعت ورايا الواد مرجان عشان ابعت لكم غداكم البيت. حاضر يا حاج رمضان يا امير، ربنا يطعمك دايما ولا يحوجك لمخلوق. بقول يا حاج، ما تتفضل حضرتك وانا هستنى هنا يعني اباشر الشؤون واتغدى مع العمال. ليه يا ابني بس؟ هتيجي معايا والبركه في الرجاله. انا اصلي ماليش ناس يعني لمؤاخذه دلوقتي، وبعدين لازم ابتدي الشغل الجد من النهارده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، سبحان الهادي. طيب يا ابني انا مش هغيب عليك، وما تنساش تبعت حد من العمال يجيب 3 صناديق حاجه ساقعه ويوزعهم على تجار الوكاله حلاوه نجاحك. ماشي يا حاج ماشي. هذا جلال. نعم يا سبشوار. امر غريب يا بسطار. ليه بقى يا ودود؟ امر غريب عشان بحترم كلمتي. كلمه ايه يا راجل؟ طيب اللي تغلبه الحب تجار، والتجاره شطار. ما قلناش حاجه، لكن ايه فايده ان ورد محصول التاجر غير الحج رمضان اللي بعمله من سنين طويله؟ هكسب قرشين زياده مالهمش اي قيمه قصاد امانته ونزاهته واحترامه لكلمته ومواعيد سداده. ما قلناش حاجه، لكن لو تعرف التاجر دي عرض علينا كام؟ مش عاوز اعرف. وبعدين انا نفسي اعرف هو ليه التاجر ده بالذات مصمم يشتري محصولنا احنا بالذات؟ علشان محصولنا هو البريمو في الناحيه كليتي. ما افتكرش. نعم تقصد ايه؟ محصولنا مش البريمو؟ ما افتكرش انه عاوز محصولنا علشان البريمو ده. اكيد بدا قاصد ما نوردش للحج رمضان. انت قلت لي اسمه ايه؟ وايه لازمته اسمه دلوقتي؟ لما نتمم الاتفاق تبقى تعرف اسمه. اهني هقول لك عليه، اسمه المعلم جبيصي سعد. صح. وانت ايش عرفك يا بسطار؟ ايه ادي يا ودود يا اخويا، شعر دي ما شافش من شويه، اني بفهمها وهي طايره. المعلم جبيصي بتاعك دي عاوز يضر الحج رمضان الطيب الشهر ويهز مكانته قدام معلمين الوكاله كلهم. وده بقى لا يمكن يحصل ابدا طول ما انا عايش. الله الله الله الله، هو تحكم يا بسطار ولا تحكم؟ والعشان انت اخويا الكبير ولا ايه؟ يا نبي مال عليه الصلاه والسلام. تعالي تعالي احضرينا يا بركه يا بنت اخويا. انا سمعت كلامك واني بعمل الشاي. الحج يا عمي انت غلطان. طبعا مين هيشهد العروس؟ من حيشهد البسطاوي غير بنته؟ شوف يا اخويا الكلام. اني بشهد بالحج، مكسب الدنيا كله لا يمكن يساوي ظفر راجل زي الحج رمضان. اتفرجوا يا ناس، بركه بنت اخويا بتحب الراجل عمرها ما شافته. ايوه يا عمي بحبه من سيرته الطيبه من صغري، وابويا بيتعامل معاه وعمره ما جال في حجه اي عيبه. انت ناسي يا عمي لما سنة من السنين المن هجم المحصول وخس النص وجلد بنته، والحج رمضان ربنا يستره صمم ياخده. ايوه يا بركه يا بنتي، ده يوميها حتى رفض ياخد بجيب فلوس وجلي. عيب عيب عليك يا بسطاوي، رجع فلوسك. المحصول ده انا اتفقت معاك اشتري منك من بدايه الشتله، يعني اصبح رزق، ولما ربنا سبحانه وتعالى يبتلينا فيه تتحمل انت البلاء لوحدك؟ لا، ده لا يمكن ابدا، لازم اتحمل نصيبي، وان شاء الله ربنا هيعوضني عن الخساره دي كتير قوي. وفعلا ربنا سبحانه وتعالى عوضه خير. عندك حق يا بركه، الراجل ده راجل طيب، وعشان كده ربنا كرمه سنته وزاد سعر الغله في السوق. تقوم انت عاوز النهارده تاذيه يا عمي؟ عشان الله يا بنت، ربنا اعرف بنيتي، انا قصدي الصالح. الصالح اننا نحترم اتفاقنا مع الصالحين، والمجرمين نبعد عنهم والضالين. امين يا بسطاوي يا اخوي. ما دام الشيطان بعد عن الدار وعنكو، اتفضلوا اشربوا الشاي على ما حضرنكو العشاء. بسم الله ما شاء الله، بركه كبرت وبقت عروسه، بقت صوره من امها الله يرحمها. الله يرحمها، سابتها لحمه حمراء وانا اتكفلت بيها هي واخواتها، ما رضتش اتجوز. واجيب لهم مرات اب. بقول ايه يا حاج مصطفى؟ قول يا اخوي. اني عاوز بركه لابني مرتضى. لكن دي لسه صغيره يا ابو دود. صغيره ايه يا اخوي؟ انت عشان ابوها هتفضل صغيره في نظرك حتى لو اتزوجت وخلفت. كده طيب يا ابو دود، اديني فرصه اشره واشر اخواتها الصبيان، واللي فيه النصيب هيتم باذن الله. وبعدين يا بابا، بركه وافقت تتجوز مرتضى ابن عمها؟ ما انا احكي لك اهو كل شيء بأوانة بنتي. مهم عشان ما تروحش في الكلام، بعد ما العمال وزعوا صناديق الحاجة الساقعة على تجار الوكالة، فجأة لقيت المعلم قبيصي داخل علي. ألف مبروك على الدبلون يا معلم رشوان. الله يبارك فيك يا معلم قبيصي. هدوم الساقع. هنيا يا اخويا. ما تتصورش احنا فرحنا لك قد ايه يا معلم. تعيش يا حلو. بالمناسبة السعيدة دي بقى، أنا عازمك الليلة. على ايه؟ السينا. حلوه السينا. سيبت ايه يا رشوان؟ انت خلاص كبرت وبقيت من المعلمين. عشان كده بقى من النهارده لازم تصرفاتك تبقى تصرفات معلمين. وهم المعلمين بيتصرفوا ازاي؟ مش فاهم. بالليل هفهمك، بس اسمع. اوعى تجيب سيره لابوك. ليه خير؟ بالليل هتعرف. دلوقتي بقى نستأذن احنا عشان نشوف اشغالنا. الله بينا يا حوندو. حاضر يا سيد المعلمين. الناس دي سوي يا فرشوان، ما تسمعش كلامهم. الله الله الله. خبرها جلال، ده تتجس عليها ولا حاجة؟ العفو يا فرشوان، انا بالصدفة كنت بشوي نشويلة الفول وسمعت طرافيش كلام كده. طب حسك عينك ابويا ياخد خبر باللي سمعته. هقطع عيشك، هقطع خبرك، فاهم؟ فاهم يا فرشوان. يلا روح اجري شوف شغلك. حاضر. ايوه يا رب، لكن مرتضى ابن عمي ده انا ما برتاحلوش. ايوه عندك حد يا بركه، ده سيرته كمان بطلة يا بابا. ده رأيك يا حامد يا ابني؟ ده رأي البلد كلها يا بابا، ثم اني بركة دي اختنا الوحيد، فلازم نتأنى في اللي هياخدها، لازم يتجالوا بيني علشان يعرف قيمتها. خلاص عندك حق يا ابني، لكن انا هقول ايه لعمكم بس. يابا ابدا اتحدده بأي حج. حاضر يا اولاد اللي تشوفوه. ايه ده معلم رشوان؟ شير حسيت كده يا حجو. الله الله الله يا معلم، انت تعبت ولا ايه؟ ده معلم بوسي دايب شوية، ده بس عشان اول طلعة، ده دايما اول طلعة بتبقى صعبة، بعد كده ما كله يوسع والجدع يقف قصادك. كده معلم كده كده كده وابو كده كمان. المعلم ايبوسي ده لمؤاخذة خبير دولي في شؤون الصمت، وكيف ان شاء الله لمؤاخذة هيختاروه يحضر في مؤتمرات الكيف الدولية، اصل هو ده الجوزة. حلاوتك حلاوتك يا معلم يا دولي. حلاوة عليك انت يا معلم رسول. سد يا اخوة سد النار. يا حوندو نعمل يا معلم. ونشوف البيت بدري اتأخرت يا حالا يا معلم. شوف كمان خلي الحجر يتقطع. قطع لله. ايوه حبيبي. ايوه برافو عليك. قول يا معلم خلاص كده عديت انا كده اول طلع. اول طلع اتنين طلع في الرابع. انت فتحت على الرابع. الله عليك يا معلم. ان شاء الله يا ابني انا نويت اخد الست والدتك ونروح نحج السنه دي. والزومه ايه بس المصاريف دي؟ انا مصير ايه؟ لا مفيش يا عم، انا بقول على خيرة الله. عشان كده يا رشوان عايزك تفتح عينك على الشونة كويس، مش عايز نرجع نلاقي الحال مايل. لا لا حاج اطمن اطمن، حط في بطنك بطيخه صيفي خليك انت بس في اجراءات السفر. على خير الله. مش عاوزين حاجه؟ قمت ليه يا رشوان؟ لا خارج بس اما اتمشى وشم شويه هوا. هو انت كل الليل هتخرج؟ وماله يا حاج، سيبه يفك عن نفسه شويه، مش كفايه طول النهار شقيان في الشونه؟ شقيان والله ما حد فارق حاله غير دلعك الزايد ده. يا اخويا ربنا يخلينا ليه وندلعه وندلع ولاده كمان. صحيح. تابني ما فكرتش تكمل نص دينك؟ لسه بدري يا حاج على الكلام في الموضوع ده. بدري عليه يا ابني؟ ده انا اتجوزت امك وانا اصغر منك. الزمن بقى غير الزمن يا حاج، حاجات كتير اتغيرت. عجاي، وهو الجواز اتغير مع الزمن؟ الجواز طول عمره جواز. بقول يا حاج لما اوقف لي كلام في الموضوع ده مش هيخلص، وانا اصحابي زمانهم قلقوا مستنياني. اصحاب مين دول يا رشوان؟ دول جماعه كانوا معايا كده في المدرسه. اوعى يا ابني يكونوا ماشيين بطال. ده كلام برضه حاج بقى معقول؟ ابنك هيعرف حد من العالم اللي ماشي بطال؟ اوعى يا ابني من صحبه السوق. خش عليا يا حاج، ابنك واعي ومفتح. واعي ما يقع الا الشاطر. بتميتوا ايه الكلام ده بس يا حاج؟ ما تخليكي محضر خير امال. طب بالاذن. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يحميك يا رشوان يا ابني، ويبعد عنك ولاد الحرام يا رب. احنا ايه بس يا معلم؟ احنا اللي بقالنا لا ودوخ وعبينا الشمس في شوية رجال. حلاوتك يا معلم. ايه بص يا كتير يا بوهلاجي. الله، اتصلت صاحبي ليه يا معلم رشوان؟ صراحة معلم الصدر النهارده باين عليه مضروب مغشوش. ها الله، مش انت اللي جايبه؟ معلم رشوان ده خبره، ده عنده، ولما اقول الصنف مغشوش يبقى مغشوش. الله، طب وايه العمل دلوقتي؟ يعني احنا هنهد الليله بدري كده؟ بالظبط. حط ايدك في جيب البلطو اللي اتعلق ده، هتلاقي ورقتين صغيرين، هاتهم يا من عمال. خد صدر يا معلم. بالراحه يا ده غشيم، كان هيتفتح ويقع في الارض. هما ايه دول يا معلم؟ دول مؤاخذه بقى، تذكرتين بيور يودوك القمر ويرجعوك تاني. ايه؟ حرين؟ الله، ومالك اتخضيت كده ليه؟ لا ابدا، اتخضيت ايه؟ مفيش. انت مش خلاص طلعت ليه؟ طلعت على الخامس وبقيت ترمع. طبعا. يبقى لازم تركب الصاروخ الاخضر وتوصل بيه القمر. بس ايه انت لسه عيل ومتخاف ولا ايه؟ عيل؟ لا معلم، لا عيب الكلام ده. لا ما تزعلش يا سعشوان، ما تزعلش المعلم. ايه بس بيهزر معاك؟ خد يا حندق، عبر من الورقه دي هاد وخش بيها عن معلم رشوان. ماشي. لكن ما قلتليش يا حاج بطال، مين اللي معاك دي؟ سلامة الشوك يا حاج رمضان، دي بركة بنتي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، دي كبرت قوي وبقت عروسة. فين ايام ما كنت بتجيبها معاك وهي قد كده؟ ايوه، بعد موت امها خليتها في الدار مع اخواتها يراعوا بعض. ربنا يخليها لك ويفرحك بيها. جالها خطاب كتير وهي مش فاضية. ليه كده يا بركة؟ لسه النصيب ما جاش يا حاج رمضان. لا جيت اهو يا حاج. قوموا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ابني تسلم على بنت عمك بطاوي. اهلا وسهلا، مصر نورت. منورة باهلها يا سي رشوان. وناويين تخلصوا زيارة الاولياء كلهم النهارده؟ اللي هنقدر نزوره منهم هنزوره لغاية ما يمس الليل ونرجع البلد طوال. بقى ده كلام يا حاج بطاوي. انتوا تزوروا على قد ما تقدروا، وترجعوا علينا هنا تباتوا عندنا. كتر خيرك يا حاج. معلش يا برشوان، اعطينا المرة دي والمرة الجاية ان شاء الله. ما تخلينيش احلف عليك يا بطاوي، ما انتش رجع البلد ابدا. بقى ده كلام. هناخد منك بركة، وطبعا مش هيهون عليك، تسيبها وتسافر. ولا يا رشوان؟ طبعا يا حاج طبعا. لا، حس كده بقى، انا ما عنديش مانع. ولا ايه رايك يا بركة؟ يوه بقى يابا، هو احنا نقدر نكسر كلمة للحج رمضان ولا لسي رشوان؟ وانا كنت قلت حاجة؟ على خير الله، خد يا رشوان مفاتيح العربية وروح معاهم زورهم الاولية، وبعدين تعالوا ارجعوا هنا على البيت. اه ايوه بس يا حاج انا ورا مشاوير. يا سيدي مفيش داعي تتعبوا. اسكت يا راجل يا طيب. انا اقصد يعني يمكن ربنا يهديه لما يزور الاولياء ويفكر في اللي انا بفكر فيه. ايه اللي هو ايه؟ بعدين تعرف بعدين تعرف. يلا يا رشوان انت وقفت تسمرت كده ليه؟ مفيش حاج. اتفضلوا. اللهم بعده خير لان الزمن ما تحجناش كده. هل البركة وابوها عليه ده هي السبب يا حاج رمضان؟ وانت الصدقة يا ام رشوان دي بركة زيارة الاولية ولا ايه يا رشوان يا ابني؟ طبعا عندك حق عم بطل. انت بتعملي ايه يا بركة؟ حالين السفرة واغسل المواعين. بقى ده كلام يا بنتي ده انت ضيفتنا اقعدي استريحي. ليه؟ ليها يا حاج بركة مش هترتاح الا لو نفذت اللي في دماغها. اللي هو ايه يا حاج بسطاوي؟ انها تخليلك المواعين تبرد وتبقى اكثر بياضا. ربنا يحميها ويهدي سرها ويرزقها بابن الحلال اللي يعرف قيمتها. يا رب يا حاج يا رب. ولا ايه يا رشوان؟ ايوه حاجة عندي عن الزلطة. على فين يا ابني على فين؟ مفيش حاج مشوار قام كده يا جماعة اصحابي يعني. يا ابني خليك معانا الليلاد. يا حاج سيبه براحته سيبه براحته يا حاج رمضان. ايش الشباب لازم يعيش ايام. اتفضل انت يا رشوان وابقى سلمنا على اصحابك. الله يسلمك اخويا. بس قبل ما تمشي امضي لي على الشيك ده. شيك اعملها ده عشان افضل حقي. ولا انت فاكر ان الهيروين اللي بتشمه كل ليله ده ببلاش وبنجيبه مجانا؟ طب انا يا عم الرئيس انا فاهم انك بتوجب معايا. وجبت معاك مره اتنين جاي لكن ثلاثه بقى خلاص. هو الشيك بكام يعني؟ 5000 جنيه. 5000؟ ضال يا حبيبي ده روم بيور مش مغشوش عشان كده غالي. ماشي وادي امضتي. لا كم يوم وابويا يسافر يحج واردهم لك على طول. بابلني نعم تصديق. لا يا حاجة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة. ما تنساش تخلي ابوك يدعمنا. الله بعدين يا معلم ما انت كده زعلت وطلعت من قدامك. ازاي ده غشيم وانا رابط رجليه بسلسله حديد. صبرك عليا وهتشوف هعمل لك فيه ايه. مالي بقى بقولك ايه السلسله اللي في رقبتي دي تقلعيها وتجيبيها. ليه بس يا اخوي دي من شبكتي. والشبكه دي مش انا اللي جايبها يعني من حق اخدها اللي معوزها. وعاوزها في ايه بس؟ انت مالك؟ الله تتفيني. بقول لك ايه انا لو تعكر مزاجي معرفش هعمل فيك ايه. هتعمل ايه يعني؟ ههد حالي. قلت ايه؟ قلت ايه؟ هاتي للزور. جر يا حي وكر اخذ الحق الاوان قبل ما اعرفتون. منك الموزة. اصلي بعت ندور عليه يا حبيبتي زمنه جاي. فكري في نفسك بس يا بركة لا ما ينتهيش. كلام ايه ده بس يا حامد؟ روق يا ابني واخد الشيطان. شيطان ايه يا حجة؟ هو في الشيطان غير ابنك اللي كان حيموت اختي؟ تبي يا حجة شبيه حامد عنده حق. ابننا الشيطان غواه وطواه تحت جناحه. عليه العوض ومنك العوض يا رب. عليه العوض ومنك العوض يا رب. حبيبتي يا ماما. والحقيقه الدكتور كنت انا وصلت المستشفى وحسيت ان امك هتروح مني. منير صحي حسيت بغلطتي وطلبت من خالك اني سامحني وعرفتني اني كل اللي حصل مني ده مش هتكرر تاني ابدا. وبعد اسبوع خرجت من المستشفى وانصلح حالي معاها مؤقتا يعني. وبعدين كمل. بعد شهور شرفت انتي ومليت حياتي بهجة وفرحة، وخدت عهد على نفسي ان ابعد عن الادمان عشان كمان اعرف ربيكي وعوض بيكي اللي ما قدرتش انا حققه. وقدرت تبعد؟ يعني مؤقتا برضه. تاني؟ ايوه بنتي. امال ايه؟ بعد جدك ما مات الله يرحمه بقت الشومه وكل حاجه ملكي، اتصرف فيها زي ما انا عاوز، مفيش حد يتحكم فيا يقول لي اعمل ده وما تعملش ده. استرجع اقول برضو روك، سمعت كلام اصحاب السوق عزموا عليا تاني ان اشم معاهم، في الاول رفضت بس قعدوا يزنوا على دماغي لحد ما ضعفت، قعدت اشم معاهم ولما عقلي تاه سحبوا مني دفتر الشيكات ومضوا على شيكات على بعض. وطبعا سحبوا عن طريقها كل رصيدك اللي في البنك. يا ريت رصيت على كده وبس. وما عملوا ايه تاني؟ احتفظوا بشيك بعد ما خدوا عليه رد من البنك ان في رصيد، وقدروا ياخدوا كمان حكم بالحجز على الشونة وخدوها مني فعلا. بقيت زي الورقة الضعيفة في مهب الريح، الريح تشلني وتحطني ترفعني وتهبلني. وماما كانت فين؟ امك بقى الله يرحمها كانت مغلوبة على امرها وضعفها، ده هو اللي كان مخلي واحد مدمن زيه يأذيها كل شوية. يعني رجعت تضربها تاني؟ يا ريت رسيت على الضرب وبس يا بنتي. ليه؟ ايه اللي حصل؟ في يوم بعد ما ضربتها كنت واخد خط بدرة قامت في دماغي اخدها، وكنت انت بنت 5 سنين وقلت اوديها عند اهلها في البلد على ما بعت لها ورقة الطلاق. ركبت عربية الشركة اللي كنت بشتغل عليها سواق، كان الوقت فاكرين والشبورة نازلة على الطريق الزراعي وانا متخدر بقى ومش دريان باللي حواليا. فجأة وصلت بعربية نقل كبيرة كانت واقفة على الطريق، صدمة كانت شديدة شوية. أمي الله يرحمها ماتت فيها، وأنا وأنت طورنا ونقلونا المستشفى بين الحياة والموت. حبيبتي يا ماما استحملت كتير، الله يرحمك. بيها قرايب والدتك بقى ربنا يسامحهم ما بقوش طايقين يشوفوني ولا يشوفوكي. قال لك الراجل ده بقى هو السبب في موت بنتنا. فبالتالي ما بقوش طايقين يشوفوني انا كمان. هو دي حكايه بنتي من اولها لاخرها. فترى هتسامحيني على عملت في امك. مع السلامه يا بابا. روح وترجع بالسلامه. ربنا يبارك فيك يا بنتي. شهاب طبعا خلي بالك منها. ما تقلقش علينا يا عمي، المهم انت بس ما تنساش عند الكعبه تدعيلي باذن الله. حاضر يا ابني. وعلى ما ارجع حضروا انتوا بقى كل حاجه للفرح، لازم تعملوه اول ما ارجع في العيد الكبير ان شاء الله. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. مبروك مبروك يا شهاب يا بنتي، ربنا يهدي سيرك ويسعدك يا حبيبي. تعالى بقى يا حاج في وسطنا علشان نتصور مع بعض كلنا. يا حبيبي ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. سلام. ألف مبروك. والله الله مش معقول. خالي خالي. أيوه خالك يا شهاب يا بنت أختي الغنية. بدا معقولة الأستاذ شهاب يجي يعزمني لوحده وانتي ما تجيش معاه؟ معلش يا خالي سامحني. اللي سامح ربنا يا بنتي. الله الله الله الله، عقبال ولادك يا حامد. تعيش يا حاج رشوان تعيش. كل سنه وانت طيب يا اخويا. انت طيب يا ابو العروس. الحمد لله. العيد ده يعتبر اكبر عيد مر بحياتي عشان جمعنا كلنا من جديد. بقول لك ايه يا حاج، عيد سعيد، كل سنه وانتم طيبين. صور الشخصيات حسب سماع الاصوات: احمد ماهر، فاطمه مظهر، مرضى السعيد، محمد الدفراوي، وحيد عزت، نجد جاهد، يوسف عيد، بشرى الاصبي، عبد الله حسني، ثروت رضوان، جمال حماد، جلال الهجرسي، جمال الفيشاوي. التسجيل والمونتاج: ابراهيم رويسي، محمود ابراهيم. العيد الكبير، تأليف اسماعيل عبد الفتاح، اخراج عيد عبد الله.